فهي من طراز الحكم المأثورة عن أشهر أولئك الأنبياء بالمثل السائر، وهو سليمان بن داود. ويزيد عليها أنها أبدع في التعبير وأوفر نصيباً من ذوق الجمال، كقوله مثلاً: نفس المرء خطاه إلى أجله، أو قوله: من يعطي باليد القصيرة يعطى باليد الطويلة، أو قوله: المرء مخبوء تحت لسانه، أو قوله: الحلم عشيرة، أو قوله: من لا نعوده كثفت أغصانه، أو قوله: كل وعاء يضيق بما جعل فيه إلا وعاء العلم فإنه يتسع، إلى أشباه هذه التعبيرات الحسان التي تحار فيها أي مزاياها أفضل وأقوم: صدق المعنى أو بلاغة الأداء أو جودة الصناعة. وبعض أقواله ينضح بدلائل الشخصية التي تلازم صاحب الفن الأصيل، فتلبس معانيه لباساً من خوالج نفسه وأحداث زمانه، كما قال: صواب الرأي بالدول يقبل بإقبالها ويذهب بذهابها، أو كما قال: ما أكثر العبر وأقل الاعتبار، أو كما قال: شارك الذي أقبل عليه الرزق فإنه أخلق للغنى وأجدر بإقبال الحظ عليه، أو كما قال: إذا هبت أمراً فقع فيه فإن شدة توقيه أعظم مما تخاف منه، أو كما قال: لا يقيم أمر الله سبحانه إلا من لا يصانع ولا يضارع ولا يتبع المطامع. وله عدا هذه الحكم التي تلونت بألوان نفسه أو ألوان زمانه حكم كثيرة تصدر من كل قائل يقدر عليها وتنفذ إلى كل سامع يفطن لها، كقوله: كل معدود منقض وكل متوقع آت، أو قوله: إذا كثرت القدرة قلت الشهوة، أو قوله: أفضل الأعمال ما أكرهت نفسك عليه، أو قوله: من نصب نفسه للناس إماماً فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره، وليكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه، ومعلم نفسه ومؤدبها أحق بالإجلال من معلم الناس ومؤدبهم، أو قوله: الفقيه كل الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله، ولم يؤسهم من روح الله، ولم يؤمنهم من مكر الله، أو قوله: قيمة كل امرئ ما يحسنه، أو قوله: العاقل هو الذي يضع الشيء مواضعه، أو قوله: الصبر صبران، صبر على ما تكره وصبر على ما تحب، أو قوله: من ملك استأثر، أو قوله: الناس أعداء ما جهلوا، أو قوله: القرابة إلى المودة أحوج من المودة إلى القرابة. وله في المواقف المرتجلة كلمات هي أشبه الكلمات بأسلوب الحكمة السائرة، فلما خرج وحده لبعض المهام التي تردد فيها أنصاره قالوا له يشيرون إلى أعدائه: يا أمير المؤمنين، نحن نكفيكهم، فقال: ما تكفونني أنفسكم فكيف تكفونني غيركم؟ إن كانت الرعاية قبلي لتشكو حيف رعاتها، وإنني اليوم لأشكو حيف رعيتي، كأنني المقود وهم القادة، أو الموزوع وهم الوزعة. ورث محمداً بن أبي بكر حين بلغه مقتله على أيدي أصحاب معاوية، فقال: إن حزننا عليه قدر سرورهم به، إلا أنهم نقصوا بغيضاً ونقصنا حبيباً. فكل نمط من أنماط كلامه شاهد له بالملكة الموهوبة في قدرة الوعي وقدرة التعبير، فهو ولا شك من أبناء آدم الذين علموا الأسماء وأوتوا الحكمة وفصل الخطاب. وقد أخطأ موير المؤرخ الإنجليزي حين قال: إن علياً حكيم كسليمان، وهو مثله حكمته لغيره، يعني أنه ينصح الناس ولا ينتفع بالنصيحة، فإن موير أحجى أن يفرق بين عمل الإنسان بنصحه وبين انتفاعه بنصحه. ولا شك أن علياً كان من العاملين بما يقولون ومن المنتصحين بما ينصح به الناس، أما أنه ينتفع بحكمته فالطبيب لا يقدح في علمه أنه قد أعياه علاج نفسه بطبه، فقد يكون الإخفاق من استعصاء الداء لا من صحة الدواء. ولا يفوتنا أن بعض هذه النصائح قد نسب إلى قالة من الأوائل غير الإمام رضي الله عنه، وهذا يستطرد بنا مرة أخرى إلى الصحيح والمنحول من كلام الإمام الذي جمعه الشريف الرضي في نهج البلاغة وفرغ من جمعه بعد مقتله بزهاء 4 قرون، وهو بحث يخرج بنا عن موضوع هذا الكتاب إلى دراسة أدبية ليست من أغراضنا الخاصة في التعريف بعبقرية الإمام. فحسبنا أن أسلوب الإمام معروف في بعض ما ثبت له من رسائله وخطبه، وأن طبع هذا الأسلوب شائع في الكتاب، لا تقدح فيه كلمة ظاهرة التلفيق هنا أو كلمة ظاهرة الإقحام هناك أو كلمات يقع فيها الالتباس لاختلاف الصناعة أو اختلاف التفكير. فنحن لا نخطئ أن نرى في هذه الخطب والرسائل والأمثال وحدة تتصل حينا وتنقطع حينا كالوحدة التي نراها بغير انقطاع في كتب الجاحظ وابن المقفع وعبد الحميد، وهذه الوحدة وحدها مغنية لنا في تبيان ثقافة الإمام أو تذوق أسلوبه الذي لا تخطئ فيه مرة جزالة البادية وصقل الحاضرة وحسن البداهة وامتزاج الصناعة بالطبع الذي لا تكلف فيه. ولا يتم القول في ثقافة الإمام علي رضي الله عنه ما لم تتممه بالقول في نصيبه من الثقافة العسكرية أو فن الحرب الذي هو مضماره الأول ومناط شهرته التي تبرز فيها صفة الشجاعة قبل كل صفة وكفاءة المناضل قبل كل كفاءة. فجملة ما يقال في هذا الصدد أن فن الإمام العسكري هو فن البطل المغوار الذي يناضل الأفراد وينفع الجيش الذي هو فيه بقدوة الشجاعة وإذكاء الحماسة وتعزيز الثقة بين صفوفه، وأنه يعرف كيف يكون الهجوم حيث يجب الهجوم وكيف يحتال على عدوه بما يخلع قلبه ويفت في عضده. ومن حيله المشهورة في توهين عزم عدوه أنه أمر بعقر الجمل في الوقعة المعروفة باسمه، لأنه كان علم القوم الذين كانوا يلتفون به ويثبتون بثبوته. وهذا كله فن البطل المغوار الذي يفرق العسكريون بينه وبين خطط القيادة وفنون التعبئة وتحريك الجيوش. ولم يرد لنا من أنباء الإمام في هذا الباب ما نحكم به على قيادته العسكرية بهذا الاعتبار. نعم، إنه كان يقسم جيشه إلى ميمنة وميسرة وقلب وطليعة ومؤخرة، وأشبه ذلك من التقسيمات التي جرى عليها في وقعة صفين على التخصيص. وكانت له وصاياه المحفوظة في تسيير الجيوش وتأديب الجند ومعاملتهم لسكان البلاد، ومنها قوله: إذا نزلتم بعدو أو نزل بكم فليكن معسكركم من قبل الأشراف وسفاح الجبال أو ثنايا الأنهار كيما يكون لكم ردئا ودونكم ردا، ولتكن مقاتلتكم من وجه واحد أو اثنين، واجعلوا لكم رقباء في صياص الجبال ومناكب الهضاب لئلا يأتيكم العدو من مكان مخافة أو أمن، واعلموا أن مقدمة القوم عيونهم وعيون المقدمة طلائعهم، وإياكم والتفرق، فإذا نزلتم فانزلوا جميعا وإذا ارتحلتم فارتحلوا جميعا، وإذا غشيكم الليل فاجعلوا الرماح كفة أي محيطة بكم، ولا تذوق النوم إلا غرارا أو مضمضة. ومنها قوله: ولا تسر أول الليل فإن الله جعله سكنا وقدره مقاما لا ظعنا. ومنها قوله للولاة: إني سيرت جنودا هي مارة بكم إن شاء الله، وقد أوصيتهم بما يجب لله عليهم من كف الأذى وصرف الشذى، وأنا أبرأ إليكم وإلى ذمتكم من معرة الجيش إلا من جوعة المضطر لا يجد عنها مذهبا إلى شبعه، فنكلوا من تناول منهم شيئا ظلما عن ظلمهم، وكفوا أيدي سفهائكم عن مداراتهم والتعرض لهم. وهذه وما هو من قبيلها مناهج موروثة أو أدب هو أقرب إلى نظام الإدارة منه إلى خطط التعبئة وقيادة الميدان. وعلى كونه قد اتبع هذه التقسيمات والمناهج في وقعة صفين، لم تكن الوقعة كلها إلا مناوشات هجوم ودفاع بين طوائف متفرقة في أوقات متباعدة، كأنها ضرب آخر من ضروب فن الحرب على طريقة الفارس المناضل والبطل المفرد في موقف المبارزة أو غمار الصفوف. وخلاصة ذلك كله أن ثقافة الإمام علي هي ثقافة العلم المفرد والقمة العالية بين الجماهير في كل مقام، وأنها هي ثقافة الفارس المجاهد في سبيل الله، يداول بين القلم والسيف، ويتشابه في الجهاد بأسه وتقواه، لأنه بالبأس زاهد في الدنيا مقبل على الله، وبالتقوى زاهد في الدنيا مقبل على الله. فهو فارس يتلاقى في الشجاعة دينه ودنياه، وهو عالم يتلاقى في الدين والدنيا بحثه ونجواه. في بيته: خلاصة رأي الإمام في المرأة أنها شر كلها، وشر ما فيها أنه لا بد منها. كان يرى لها فضائل خاصة تليق بها غير الفضائل التي تليق بالرجال وتحمد منه، فخيار خصال النساء شرار خصال الرجال: الزهو والجبن والبخل. فإذا كانت المرأة مزهوة لم تمكن من نفسها، وإذا كانت بخيلة حفظت مالها ومال بعلها، وإذا كانت جبانة فرقت من كل شيء يعرض لها. والإمام صائر إلى رأيه هذا في المرأة من كلتا طريقيه، وهما طريق الحكيم الذي ينظر إليها على سنة الحكمة القديمة، وطريق العابد الذي ينظر إليها على سنة العبادة في جميع العصور. ولكنه لا رأي الحكيم ولا حس العابد قد حجبه قط عن فطرته الغالبة عليه، وهي فطرة الفارس المطبوع على آداب الفروسية، ومنها التلطف بالمرأة والصفح عن عدوانها. فما انتقم قط من امرأة لأنها أساءت إليه، ولا غفل قط عن الوصية بها في موطن يستدعي هذه الوصية. ومن أمثلة وصاياه في هذا المعنى خطبته بين جنوده قبل لقاء العدو بصفين، حيث يقول: لا تهيجوا النساء بأذن، وإن شتمن أعراضكم وسببن أمراءكم، فإنهن ضعيفات القوى والأنفس والعقول، إن كنا لنؤمر بالكف عنهن وإنهن لمشركات، وإن كان الرجل ليتناول المرأة في الجاهلية بالقهر أي الحجر أو الهراوة فيعير بها وعقبه من بعده. وقد كانت ميوله نحو المرأة قوية كما يظهر من غير حادث واحد، ومن ذاك صبية السبي التي استولى عليها وبنى بها لساعتها وجعلها قسمه من الخمس قبل تقسيمه، فرأى بعض أصحابه في ذلك ما شكوه إلى النبي عليه السلام من أجله، وربما كان هذا سبب تحذيره منها في الغزوات خيفة على الجيش من شواغلها. فكان يقول لسراياه وجيوشه إذا شيعها: اعزبوا عن النساء ما استطعتم، ويوصي في أمثال هذه المواطن باجتنابها. إلا أنه كان يرى على ما يظهر أن امرأة تغني عن سائر النساء، فلم يعرف له هوى لامرأة خاصة من نسائه غير الهوى الذي اختص به السيدة فاطمة رضي الله عنها كرامة لمنزلتها عنده ومنزلتها عند أبيها، وهو غير الهوى الذي تبعثه المرأة بمغريات جنسها. كان جالسا في أصحابه، فمرت بهم امرأة جميلة، فرماها القوم بأبصارهم، فقال رضي الله عنه: إن أبصار هذه الفحول طوامح، وإن ذلك سبب هياجها، فإذا نظر أحدكم إلى امرأة تعجبه قليلا مس أهله، فإنما هي امرأة كامرأة. وعلى الجملة يمكن أن يقال إن آراء الإمام في المرأة هي خلاصة الحكمة القديمة كلها في شأن النساء، فهن شر لا بد منه باتفاق آراء الأقدمين، سواء منهم حكماء الهند واليونان أو الحكماء الذين نظروا إلى المرأة بعين الدين من أبناء بني إسرائيل وآباء الكنيسة المسيحية وأئمة الإسلام، لأنهم كانوا جميعا يمزجونها بالشهوات التي تثيرها عامدة أو غير عامدة، ويلقون عليها تبعة الشرور التي تنجم عنها بمكيدتها أو على الرغم منها. ولم تتغير هذه النظرة بعد التغير إلا في الأزمنة الحديثة التي نظرت في استقلال التبعات على أساس الحرية الشخصية، فحاسبت المرأة بما تجنيه وأوشكت أن تبالغ في تبرئتها من جناياتها. فمن السهو عن الحقيقة أن تتخذ آراء الأقدمين في المرأة دليلاً على نصيبهم من الغبطة أو السكينة في حياتهم البيتية، لأننا خلقاء أن نحسبهم جميعاً من الأشقياء المعذبين في بيوتهم، وهو ما تأباه البداهة وتأباه أنباء التاريخ عن كثير من الأزواج والزوجات النابهات. وليس من اللازم في حياة الإمام خاصة أن يستمد آراءه في المرأة من حياته البيتية، فقد كانت تجاربه في الحياة العامة مدداً لا ينفد لهذه الآراء التي شاعت بين الأقدمين، حتى أوشكت ألا تحتاج إلى تجربة مكررة. وشاءت المقادير أن تنقضي حياة الإمام علي وللمرأة يد في القضاء عليها، فكانت حياته الغالية مهراً لقطام التي قال فيها ابن أبي مياس المرادي: ولم أرى مهرا ساقه ذو سماحة كمهر قطامة من فصيح وأعجم. 3000 وعبد وقينة وضرب علي بالحسام المسمم، فلا مهر أغلى من علي وإن غلا، ولا فتك إلا دون فتك ابن ملجمي.